الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طلب العلم من أعظم الواجبات، لأن به يصل طالب العلم أو يصل العبد إلى ما يحبه الله جل وعلا فيمتثله، ويصل إلى ما يبغضه الله جل وعلا فيجتنبه. فلما كان طلب العلم وسيلة للوصول إلى ما يرضي الله جل وعلا وإلى ما يبغض الله جل وعلا كان واجبا، وما يقتضى من العلوم الشرعية منه ما يكون واجبا وجوبا عينيا، ومنه ما يكون واجبا وجوبا كفائيا. فما تعلق بما أوجبه الله جل وعلا على العبد كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك، فإن طلب العلم فيه واجب وجوبا عينيا، إذ لا يمكن للعبد أن يصلي إلا بعد أن يعرف الصلاة ويعرف واجباتها وأركانها وشروطها، وكذلك الصوم، وكذلك الحج. وما توقف عليه فعل الواجب فإنه يكون واجبا، وفعل الصلوات ونحوها من الواجبات العينية تتوقف على طلب العلم بها. ومن العلوم ما يكون طلب العلم فيها واجبا وجوبا كفائيا، وهو ما زاد على الواجب العيني، وأيضا ما تعلق بعلوم الشريعة كعلم المصطلح وعلم أصول الفقه ونحو ذلك. فإن لم يجد وجوبا كفائيا على بعض الأمة أن يتعلموا هذه العلوم، وبه يسقط الإثم على الأمة جميعا. ومحل درسنا متعلق بعلم شريف من علوم الوسائل، وهو علم أصول الفقه، وسنشرح بإذن الله جل وعلا منظومة بديعة مختصرة لابن أبي كف الشنقيطي نظم فيها أصول فقه مالك. فمن أراد أن يعرف أصول الإمام مالك في اجتهاداته وفي آرائه وفي استنباطاته فعليه بهذه المنظومة. وكما ذكرت هي منظومة مختصرة عرفنا فيها الناظم بأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونطلب من الشيخ عبد الرحمن أن يقرأ. جزاك الله خيرا. Thank you. ذكر مذان. نعم ذكر مذان الشرع الآتي. فقلت والله ما شاء نعيم وأستلمه من شرع. قدم المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى بحمد الله، وهو حمد مستغرق لجميع المحامد. فأل في الحمد الاستغراق، فكل حمد لمن؟ لله جل وعلا. لما كل المحامد لله جل وعلا؟ لكونه كاملا. فلما كان الرب جل وعلا كاملا في أسمائه وصفاته، تاما في ربوبيته، استحق الحمد كله. فالحمد الكامل المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا. أما حمد المخلوق فهو حمد ناقص لنقص المخلوق. لما كان الرب كاملا كان حمده كاملا مستغرقا، ولما كان العبد ناقصا كان حمده ماذا؟ كان حمده ناقصا. فالمستحق للكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه من؟ هو الله جل وعلا. ولهذا كان هو المعبود وحده. لما كان الرب معبودا دون غيره؟ لكماله في صفاته ولكماله في ربوبيته. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ بما أبطل مألوه أبيه معبود أبيه أنه لا يسمع، بمعنى أنه ناقص في صفاته، أيضا لا يغني عنك شيئا غير تام في الربوبية. فمن الذي يستحق أن يعبد؟ الذي يسمع ويغني عنك شيئا. إذن الحمد المستغرق إنما يكون لمن؟ إنما يكون لله جل وعلا. ومن وجوه حمده جل وعلا أنه فهم العلماء أدلة ودلائل شرعه. من دواعي حمده، من أسباب حمده أنه فهم، أنه فهم العلماء أدلة الشرع، ومن العلماء الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. وبعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ذكر المقصود من هذا النظم. لماذا نظم المصنف هذا النظم؟ ما الأهداف؟ ما الدواعي؟ هذا الذي ذكره المصنف، فبين أن القصد منه ذكر مباني الفقه. هل المقصود من هذا النظم ذكر الفقه؟ أو لا يبنى عليه الفقه؟ ما يبنى عليه الفقه. إذن المقصود من هذا النظم ذكر أساس الفقه. والفقه يبنى على أصول كلية. طيب متى نحكم على الفروع الفقهية بأنها فروع صحيحة؟ إذا بنيت على أصول صحيحة. فأي فقه بني على أصول فاسدة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون فاسدا. وهذا يدل على أهمية معرفة ما يبنى عليه الفقه أو الأصول الكلية. الشريعة. والأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو أسفل الشيء وأساسه. فأصل الجبل أسفله، وأصل البناء أساسه، وأصل الفقه أساسه. أصل الفقه ماذا؟ أساسه. أيستقيم بناء بلا أساس؟ نعم. أيستقيم فقه بلا أصول؟ إذا لا يستقيم فقه بلا أساس، ولا فقه بلا أصول. وهذا أيضا يدلنا على أهمية معرفة الأصول. هذا في اللغة. وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على عدة أمور. اصطلاح من؟ اصطلاح العلماء، ما تعارف عليه العلماء. عندما يقولون أصل، ماذا يريد العلماء؟ أربعة أمور. الأمر الأول أنه يطلق على الدليل. الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ما معنى الأصل؟ الدليل. كأني قلت الدليل على وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة. يطلق أيضا على القاعدة الكلية المستمرة. أقول الأصل في النهي أنه للتحريم. ما معنى الأصل في النهي أنه للتحريم؟ القاعدة. كل نهي يأتيك أصل فيه ماذا؟ أنه للتحريم. يعني قاعدة مستمرة في كل نهي. يطلق أيضا على الراجح. الأصل في المياه الطهارة، بمعنى الراجح في المياه أنها طاهرة. يطلق أيضا على المقيس عليه. في القياس ماذا عندنا؟ عندنا أصل وعندنا فرع. المقيس عليه يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. خمر نبيذ، الخمر يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. وألفق الإطلاقات بأصول الفقه. أي إطلاق؟ الدليل. أصول الفقه أي أدلة الفقه، أي أدلة الفقه. طيب، والفقه لغة هو الفهم والإدراك. فإدراك الشيء والعلم به يسمى فقها. وذكر بعض الأصوليين أن الفقه هو الفهم الدقيق، فخرج بذلك ماذا؟ الفهم الجلي الواضح. فالفهم الجلي الواضح عند بعض الأصوليين كالشيرازي في التبصرة لا يسمى فقها. متى يسمى فقها؟ إذا كان الفهم فهما دقيقا. وهذا ترده اللغة. فاللغة تطلق الفقه على مطلق الفهم، أي فهم كان جليا واضحا دقيقا، كله يسمى ماذا؟ يسمى فقها في لغة العرب. ومراد الناظم بالفقه الفهم. ذكر مباني الفقه أي مباني الفهم في الشرع العزيز. إذا هذا هو المراد بالفقه لغة. وللفقه معنى شرعي ومعنى اصطلاحي. ما الفرق بين الشرع والاصطلاحي؟ نعم، الشرع أي معناه في الكتاب والسنة، وأما الاصطلاح معناه عند من؟ عند العلماء. لأن هناك فرق بين المعنى الشرعي وبين المعنى الاصطلاحي. الفقه جاء ذكره في النصوص، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما المقصود به في الكتاب والسنة؟ ما المقصود بالفقه في الكتاب والسنة؟ المقصود بالفقه في الكتاب والسنة العلم بالأحكام الشرعية، سواء كانت اعتقادية أو غير اعتقادية، والعمل بها. الفقه الشرعي لا بد فيه من أمرين، من العلم، من الفهم والإدراك، ومن ماذا؟ ومن العمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ويجعله عالما بما علمه. فالعلم وحده من غير عمل لم يأتي ممدوحا في نصوص الكتاب والسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ونعم، أدرك، علم أن الصلاة واجبة، علم أن الزكاة واجبة، لكنه لم يعمل، هل ينجح؟ الجواب: متى يمدح؟ إذا كان فقيها، بمعنى أنه علم وعمل. وأما العلم وحده الذي لا يصاحبه عمل فإنه مذموم وليس ممدوحا، وليس هو الفقه في الدين. فلا يكون الفقه فقها في الشريعة إلا إذا كان علما وعمل. فإذا تخلف العمل فإنه لا يكون فقها. كما أنه أي الفقه في الشرع ليس مختصا بالمسائل العملية وحدها، بل يدخل فيه المسائل العقلية والمسائل ماذا؟ العملية. علمك بأن الله جل وعلا متصف بصفة العلوم، هذا من الفقه في الدين، وليس خاصا بالصلاة والزكاة والبنوع ونحو ذلك. وعلماء السلف إذا أطلقوا الفقه فإن مرادهم به الفقه ماذا؟ الشرعي. إذا أطلقوا الفقه علماء السلف الأوائل في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، إنما يريدون بالفقه ماذا؟ الفقه الشرعي. ومن أوائل من نسب إليه أنه فرق بين المسائل العملية والمسائل العقدية هو الإمام أبو حنيفة، فقد نسب إليه كتاب عنوان له بالفقه الأكبر، تمييزا له عن الفقه ماذا؟ الأصل. إذن الفقه الأكبر هو ما يتعلق بباب الاعتقاد، والفقه الأصغر هو ما يتعلق بباب العملية. إذن هذا الفقه بالمعنى الشرعي. وأما الفقه في اصطلاح المتأخرين خصوه بالعلم دون العمل، وبالعلم بالمسائل العملية دون المسائل بالمسائل العملية. والفقه بهذا الاعتبار على ما اصطلح عليه المتأخرون هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد من الأدلة التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد من الأدلة التفصيلية. معرفة الفقه معرفة. ولم نقل الفقه هو العلم، لأن من الفقه ما يكون يقينيا فيناسبه العلم، ومن الفقه ما يكون ماذا؟ ظنيا. والمعرفة أعد، يعني لما عبرنا بالمعرفة ولم نعبر بالعلم؟ لأن المعرفة يدخل تحتها ما هو قطع ويدخل تحتها ما هو ظن. والمسائل الفقهية منها ما هو قطع كإيجاب الصلاة، ومنها ما هو ظن كالمسائل التي اختلف فيها الفقهاء. معرفة الأحكام، هل كل الأحكام يدخل في باب الفقه؟ هل الأحكام العقلية تدرس في باب الفقه؟ هل الأحكام العادية تدرس في باب الفقه؟ أجاب ماذا؟ لا. ولهذا قال أو قيل في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية حتى يخرج ماذا؟ الأحكام العقلية الأحكام العادية. الكل أكبر من الجزء، هل تدرس في باب الفقه؟ الجواب لا. طيب الأحكام الشرعية ما هي؟ هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والشرط والمانع، هذه كلها ماذا؟ أحكام شرعية. هل الفقه هو تصور الواجب؟ هو تصور المندوب؟ هو تصور المباح؟ هل هذا هو الفقه؟ يعني هل الفقه أن تقول بأن الواجب لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو ما طلب طلبا جازما، هل هذا هو الفقه؟ هل الفقه يبحث في تطور الواجب ما هو؟ أجواب؟ لا. هذا ماذا يسمى؟ أصول الفقه. ونحن نعرف ماذا؟ نعرف الفقه. إذا المعرفة بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد، إذا فعل العبد فعلا بما يوصف هذا هو الفقه. وليس الفقه أن تتصور ما هو الواجب، ما حده وما حقيقته، وإنما الفقه أن تحكم على فعل العبد إما بالوجوب وإما بالنهي وإما بالتحريم ونحو ذلك. معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العبد من الأدلة التفصيلية. الفقه متعلق بالدليل التفصيلي أو بالدليل الإجمالي. يعني هل الفقه متعلق بقوله وأقيموا الصلاة، أو هو متعلق بأن القرآن حجة؟ واضح؟ يعني القرآن حجة أو لا، هذا دليل ماذا؟ إجمالي. أين يبحث؟ في أصول الفقه. لكن قوله وأقيموا الصلاة، هل دليل إجمالي أو تفصيلي؟ تفصيلي. هذا هو الذي يبحث فيه الفقيه، هذا هو محل نظر الفقيه. الفقه متعلق بالأدلة التفصيلية، أما أصول الفقه فمتعلق بالأدلة يعني وجوب إقامة الصلاة من أين استنبط؟ من وأقيموا الصلاة. الفقيه استنبط الحكم من أين؟ من الدليل. طيب، إنسان أخذ مختصر قليل وحفظه، هل يسمى فقيها؟ نعم. لما لا يسمى فقيها؟ نعم، لأن الفقه استنباط الحكم من الدليل. هل استنبط هذا الفقه من الدليل أم أنه حفظ الفقه كما هو من غير أن يستنبطه من أدلته؟ نعم. إيه؟ بالنسبة لخليل أو لمن قبل خليل ممن استنبط هذه المسائل من الأدلة يسمى ماذا؟ يسمى فقيها. هذا التعريف على النحو الذي ذكرته عن أي فقيه يتكلم؟ عن الفقيه المجتهد، لأن الفقيه المجتهد هو الذي يستنبط. إذن على هذا التعريف يكون الفقه خاصا بما استنبط من الأدلة، لا تصار هناك توسع عند المتأخرين في إطلاق اسم الفقيه، فأطلقوه على من عرف الفروع مع الأدلة. في الأول قلنا ماذا؟ من الأدلة يستنبط، لكن بعد ذلك تساهلوا في هذا المصطلح فأطلقوه على من حفظ المختصر، مختصر خليل مع أدلته، بل توسعوا أكثر من ذلك فأطلقوا البقيها على من عرف الفروع مجردها عن أدلتها. فالذي يأتي ويحفظ مختصر خليل يسمى ماذا؟ فقيها عند المتأخرين، وهو من باب التوسع. واضح؟ نعم. نمشي. طيب، اقرأ. أدلة من الأمر ما شرع الناظم في ذكر عدد أدلة الإمام مالك رحمه الله الإجمالية، منظومة الإمامة في الفقه أو في الأصول، في الأصول، والأصول ينظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة الإجمالية ولا ينظر إلى الأدلة التفصيلية. ولهذا الناظم ذكر الأدلة الإجمالية لمالك وهي 16 دليلا، 16 دليلا. الإمام مالك رحمه الله لم يدون أصوله، لم يؤلف كتاب في أصول الفقه كما فعل من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، لكن استخرجت أصوله من فروعه الفقهية. إذا جاء واستدل بماذا يستدل؟ فما استدل به الإمام مالك في كتبه جعلها ماذا؟ أصولا للإمام مالك. والأصول عند الإمام مالك تنقسم في الجملة إلى قسمين، إلى أدلة نقلية وإلى أدلة عقلية. الأدلة النقلية هي الكتاب والسنة ويلحق بهما الإجماع، هذه كلها متعلقة ماذا؟ بالنقل. وأما الأدلة الاجتهاد كالقياد كالاستحسان كالمصلحة المرسلة، فهذه كلها تسمى أدلة ماذا؟ أدلة عقلية، لأن فيها اجتهاد، فيها إعداد الرأي. إذا أدلة مالك على سبيل الإجمال نقول إما أن تكون أدلة نقلية وإما أن تكون أدلة عقلية. وأما أدلة الإمام مالك على سبيل التفصيل فهي 16. النص من الكتاب والسنة، الظاهر من الكتاب والسنة، دليل الخطاب من الكتاب والسنة، تنبيه الخطاب من الكتاب والسنة، مفهوم الكتاب أو السنة هو ما يعرف بدلالة الاقتضاء، تنبيه الكتاب والسنة هو ما يعرف بدلالة الإجماع، والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب وخبر واحد والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف. هذه أدلة الإمام مالك وهي 16 دليلا، النص من الكتاب والسنة، الظاهر من الكتاب والسنة، دليل الخطاب، تنبيه الخطاب، مفهوم الكتاب والسنة دلالة الاقتضاء، تنبيه الكتاب والسنة دلالة الإجماع، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، قول الصحابة، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب، خبر واحد، المصالح المرسلة، مراعاة الخلاف. ولكنه سيأتي شرحه بإذن الله تعالى في الموضوع. أضاف بعضهم دليلين فأصبحت كم؟ 18. شرع من قبلنا، أو أضاف ثلاثة، شرع من قبلنا، العادة، الاستقراء، فهي 19 دليلا، لكن الناظم اقتصر على 16 دليلا، وسيكون الشرط على 16 دليلا. نبدأ بالدليل الأول. نعم. الأول أو الدليل الأول للإمام مالك رحمه الله وهو النص من الكتاب أو النص من السنة، ويعني بالسنة سنة من أتم له السنة وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فالإمام مالك يبني عليه فقهه، يستدل به منها في الدلالة، ويمثل عليه المالكية بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل يمكن أن يأتي أحد يقول لا، ثلاثة تحت من اثنين أو تحت من أربعة أو تحت من خمسة؟ هل هي نص في المسمى وهي الثلاثة؟ واضح؟ المطلقة يجب عليها أن تبقى من؟ تبقى كم؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة قروء، عليها أن تبقى ثلاثة قروء، فالثلاثة من باب النص. فإطعام عشرة مساكين، لو أن إنسانا أطعم تسعة أيجزئه؟ الجواب لا. لما؟ لأن العشرة نص. ابن رشد الجد عرفه ما رقي في بيانه إلى أبعد غاياته، أي دلالة اللفظ عليه من أعلى الدلالات، ليس هناك بيان أوضح وأرقى من بيان النص على مسمى. فصيام شهرين متتابعين، شهران هذا أيضا ماذا؟ من باب النص. إذا لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالإمام مالك رحمه الله إذا جاءه نص فإنه يحتج به، هذا هو التعريف المشهور للنص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بالوضع، أي بدلالة ماذا؟ بدلالة اللغة. فعشرة في لغة العرب لا تحتمل إلا عشرة، الثلاثة في لغة العرب لا تحتمل إلا الثلاثة، لكن الأدق في تعريف النص أن يقال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا بالوضع أو بتعارض الأدلة على معنى واحد. فلو أن الأدلة اختلفت ألفاظها لكن اشتركت في الدلالة على معنى واحد، يكون ذلك المعنى من باب ماذا؟ من باب النص. يعامل معاملة النص. الله جل جلاله مرة يقول وهو السميع البصير، ومرة يقول وهو العليم الحكيم، ومرة يقول وهو العليم القدير، ومرة يقول الرحمن على العرش استوى. الألفاظ ماذا؟ مختلفة، لكن اشتركت في معنى واحد وهو أن الله متصف بصفات الكمال، أليس كذلك؟ مرة عبر بالسمع، مرة عبر بالبصر، مرة عبر بالعلم، مرة عبر بالقدرة، لكن المعنى كله ماذا؟ المعنى المشترك ما هو؟ أنه متصف بالصفات. دلالة الأدلة على أنه متصف بالصفات من باب ماذا؟ من باب النص، كدلالة العشرة على العشرة. واضح؟ إذا نقول النص هو أعم من أن يكون محصورا بدلالة اللفظ على المعنى من جهة ما معنى النص عند الإمام مالك رحمه الله؟ وجوب الأخذ به، لأنه نص ما يحتمل، فيجب عليك أن تعمل به وأن تأخذ به إلا أن يرد ناسخ أو معارض. إذا ورد ناسخ فالعبرة بماذا؟ بالمتأخر، وإن عارضه معارض التنفيذ. إذا عند عدم الناس وعند عدم المعارض ماذا يعمل بالنص أو ماذا يعمل الإمام مالك بالنص؟ يحتج به يجعله دليلا. إذا هذا هو الدليل الأول عند الإمام مالك، هذا هو الأصل الأول عند الإمام مالك رحمه الله. نعم، الآن ننتقل للأصل الثاني. نعم، هذا هو الأصل الثاني للإمام مالك رحمه الله، وهو الظاهر سواء كان من الكتاب أو كان من السنة. إذا كان الإمام مالك رحمه الله يحتج بالنص من الكتاب والسنة وبالظاهر من الكتاب والسنة، ألا يكون محتجا بالكتاب والسنة؟ من باب ماذا؟ من باب أولى وبعض. الآن طريقة بعض من عد أصول الإمام مالك أنه قال الأصل الأول الكتاب، فدخل فيه ما كان نصا وما كان ماذا؟ ظاهرا. والدليل الثاني السنة، فدخل فيها ما كان نصا وما كان ظاهرا، ومنهم من فصل فقال الدليل الأول هو النص. فمن باب أولى أن يكون محتجا به أن يكون الكتاب في أصله حجة عند الإمام مالك. قال الظاهر فيكون من باب أولى أن يكون الكتاب عنده حجة من جهة الأصل الظاهر. ذكرنا في النص أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب الظاهر كم يحتمل؟ نعم، ما يحتمل معنيين فأكثر. نعم، إلا أن أحد المعنيين أرجح من الآخر. النص لا، ما في إلا معنى واحد. الظاهر هناك معنيان، لكن الذي يتبادر إلى الذهن هو معنى واحد. الذي يتبادر إلى الذهن هو معنى واحد. إذا الظاهر ما يحتمل معنيين فأكثر أحدهما أرجح، بحيث أنه لا يتبادر إلى الذهن إلا هو، وإن كان هناك احتمال آخر. حكم الظاهر وجوب العمل به إلا إذا ورد دليل يرجح المعنى المرجوح. إذا في الظاهر يجب عليك أن تعمل بالأرجح بالمعنى الأرجح إلا إذا كان هناك ماذا؟ دليل. والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. ما الظاهر؟ أن تقطع ماذا؟ أن تقطع اليد. في كل سرقة كبيرة أليس كذلك؟ لكن هناك احتمال أن يكون القطع في الكبير دون الصغير، لكن الراجح ما هو؟ ما الذي يتبادل للذهن؟ كل سرقة كبيرا كان أو صغيرا، هذا هو الظاهر. لكن وجد دليل يرجح المعنى المرجوح على المعنى الأرجح أن اليد في السنة لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. واضح؟ إذا الظاهر نعمل به متى؟ بعد عدم وجود المعارض، عدم وجود ما يرجح لنا المعنى المرجوح. فإذا لم يجد، لم يكن هناك دليل يرجح فيجب عليك أن تعمل به، أن تعمل بالظاهر. ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك ما جاء في الموطأ، حجية ماذا؟ الظاهر. أنا واضح الظاهر، الظاهر فيه معنيان، إلا أن أحد المعنيين أعلى وأرجح والثاني أقل. فالواجب عليك أن تعمل بالأرجح، إلا أن يأتي ماذا؟ دليل يبين أن مقصود الله جل وعلا هو المرجوح دون الراجح. جاء في الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله قال: فإن هديه لا يكون إلا بمكة. الهدي للمتبتع أي يذبح؟ يقول الإمام مالك رحمه الله يذبح في مكة. طيب بماذا استدل؟ قال: كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. يعني ظاهر الآية أن الهدي يذبح في مكة، لكن أيضا يحتمل جواز الذبح في غيره، والأصل ماذا؟ نعم، أن نأخذ بالظاهر، ولهذا الإمام مالك أخذ بالظاهر، فذكر أن الهدي إنما يكون في مكة. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.